فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. فمثلا ثبت عنه أنه نهى عن الشرب قائما، وفي بعض الألفاظ زجر عن الشرب قائما، لكنه شرب قائما بأدنى حاجة، شرب قائما من شن المعلم. ولو كان النهي بالتحريم ما شرب من الشن المعلم، لأن بإمكانه أن يحمل الشن وينزله في الأرض يشرب. شرب من ماء زمزم قائما، شرب من ماء زمزم قائما، وذلك لحاجة وهي ازدحام الناس وكثرتهم حوله. لكن هل هذه الحاجة ضرورة؟ نعم لا. لو أنهم رأوه تهيأ للجلوس لا أفسحوا له، ما فيه إشكال. وعليه فيكون النهي هنا للكراهة. وأما ما ذهب إليه بعض العلماء من أن فعله لا يخصص قوله ولا ينقله عن حكمه الأصلي اللفظي، فهذا غير صحيح. ومن ذهب إلى هذا الشوكاني رحمه الله، فإنه يرى أن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام معارض لقوله دائما ويقدم القول، والله أعلم. معارض التخصيص أو التقييد أو النسب. نعم لا، هذا المد ما فيه هو في الحال أنا أحسن فيه. ها؟ طيب أنا لا، أنتم علمونا بالقضية. إحنا نرى الآن اللي نرى أن الكافي لا بأس أن يكون الصفين كلها. ليش؟ لأنه يقع في أثنائه أسئلة، كلما أخذنا فصلا سألنا، أليس كذلك؟ لكن هذا ما يقع فيه أسئلة، يجعل نصف وعشر. أما اليوم فقط راح كل مثال. إيه؟ يعني هذا على النص على كل حال. قال الناظم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو الأصل في الأمر؟ الوجوب. حسن. ما هو الدليل على أن هذا هو الأصل؟ خليل قوله تعالى في القرآن: فليحذر الذين خالفوا عن أمره. وجه الدلالة تهديد المخالفة عن الأمر. لماذا قال يخالفون عن أمره ولم يقل يخالفون أمره؟ وهو سؤال لم يرد عليك، لكن لعل ذكاءك يدرك. يخالفون عن أمره ولم يقل يخالفون أمره، يعني ضمن الفعل معنى يخرج عنه، يخرجون عن أمره. طيب، ما هي الفتنة المحذر منها؟ هي الشرك. أحسن.